واحد منهم من جعل له حزبا في اليوم، منهم من جعل له ربعا، منهم من جعل له قسما او ثلاثه اجزاء، واخذوا يقرؤون شيئا كل يوم في كتاب الله بسبب هذه الكلمه المؤثره في ماده عالمية. ما هو جزاء هذا الرجل؟ له مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. وقس على ذلك الحسب على كل فضيله، ولذلك ينبغي المسلم ان يتاجر مع الله جل وعلا، وان ينظر الى الاعمال التي هي اكثر ثوابا واعظم اجرا. ومن افضل الكتب التي تحث على ذلك صحيح الترمذي والترهيب، لا سيما الاحاديث التي تراقب في الخير. وخلاصة الترغيب فيه أخذ في كتاب اسمه طريق الصالحين إلى رب العالمين. طريق الصالحين إلى رب العالمين كتاب في فضائل الأعمال من الوضوء والصلاة والصدقات والبر والصلة والتلاوة إلى آخره. لو أن إنسانا أخذ هذا الكتاب وقرأ حديثا واحدا على الناس في الصلاة فعمل الناس به له بفرجه، لو انه قرأه قبل ان يجلس في اي مجلس وجهز هذا الحديث او حديثين ثم جلس في مجلس بين الناس اي مجلس عاد وقلب المجلس من مجلس دنيا الى مجلس ذكر فذكر الحديثين فله مثل اجر. احد الناس يقول بانه سمع احد الشباب يقول في مجلس من المجالس حديثا واحدا عن النبي عليه الصلاه والسلام، وهو ما رواه البخاري في صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه الا وينزل ملكان من السماء فيقول احدهما: اللهم اعط منفقا خلفا، ويقول الاخر: اللهم اعط ممسكا تلفا. وبين لهم ان الملك الذي ينزل من السماء كل يوم ياخذ اسماء المتصدقين بالقليل او الكثير ثم يدعو لهم بهذه الدعوه: اللهم اعط منفقا خالفا. منفقا عاما تشمل من انفق قليلا او كثيرا، وخلفا عاما تشمل ان يخلف الله عليه في المال، في الصحه، في الاولاد، في البركه، في العلم، في الايمان، في التقرب من الله، وهكذا. ثم حل لهم مشكلة، وهي أن الإنسان إذا كان معه مبلغ كبير من المال يريد أن يتصدق به في آخر الأسبوع أن يقسمه على 7 أيام، أو في آخر الشهر أن يقسمه على 30 يوما، فينال 30 دعوة بدلا من أن ينال دعوة واحدة. فلو أن الإنسان يريد أن يتصدق ب30 جنيها بدلا من أن يدفع في آخر الشهر يدفع كل يوم جنيه. ثم قال السائل: ثم قلت: من من الفقراء يقبل الجنيه وهو شيء قدر؟ فقال لهم: هذا الاخ او هذا الشاب ضحى صارا في بيته وكل يوم ضاع فيها جنيه، فاذا كانت اخر الاسبوع واخر الشهر تصدق ب30 جنيها تنال دعوه الملك كل يوم. يقول بانه فعل ذلك من يومها وشعر بالبركة في رزقه والانشراح في صدره بسبب شيء بسيط. قال له: من الدعوة إلى الخير. لو أن الإنسان وضع نصب عينيه مثل هذه الأمور وقام عدد كبير من هذه الأمة للدعوة إلى الخير لانتشر الخير وكثر بين الناس. فإذا كثر الخير بين الناس رضي الله عنهم، وإذا رضي الله عن الناس يسر لهم أمورهم وأصلح أحوالهم ووفقهم نعمهم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، كل خير خير مادية أو معنوية، كل ما يقربهم

أفضل منه، إلى من هو شرط مني، وقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فكان الخليفة أفقه من العابد، قد أرسل الله من هو خير منك، من هو من؟ موسى وهارون نبيين. إلى من هو شر مني، من هو؟ فرعون. فقال فقولا له لفرعون قولا لينا، فمن قل له قولا شديدا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فليس معنى كلمه حق عند سلطان الجاهل لا بد ان تكون كلمه خشيه، كلمه غليظ، لا، يمكن ان تكون كلمه لينه، لان الهدف ليس الكلمه، الهدف ما وراء الكلمه، وهو ان تجعل هذا الجاهل يعلو عن جوره الى العدل، وهذا الظالم عن ظلمه الى ان يفعل الرفق بالناس. هذا هو الهدف، ليس الهدف ان تقول الكلمه فتلقى تركز، وانما الهدف ان تصل الى شيء بعينه. ثم قال إذا رأيت أمتي تهاب ظالما تقول له أنت ظالم فقد تودع منه، يعني من علامات الساعة أو من علامات ضعف الأمة أنهم يروا الإنسان ظالما ويمدحونه أنه على نفسه، سواء كان هذا الظالم مدير مصنع أو مدير مؤسسة أو رئيس دولة أو وزيرا أو ملكا، المقربون منه الذين يستطيعون أن ينصحوه ويشيروا عليه فيروه يفعل الخطأ أو الظلم ويهابوه. لماذا؟ قال إذا لم يقل إذا رأيت رجالا من أمتي، قال إذا رأيت أمتي، يعني كلها وصلت في ضعف الإيمان إلى هذا المستقبل، قد يهاب بعض الناس، يخاف على أولاده، يخاف على نفسه، يخاف على يخسر، يخاف على وظيفته، بعض الناس، وقد يقوى إيمان آخرين، فيقول لمدير المصنع أنت ظلمت فلان، قلت ما تعطي حقه، يقول لمدير المؤسسة لا انت رفعت فلان وبلغت وفلان واولى بالتركيه من فلان ولم يهب. اذا ليس معناه انه لو بعض الناس هاب فقد تودع بالامه، لا، اذا رايت امتي اي كله وصلوا الى هذه المرتبه من ضعف الايمان فقد تودع منهم، يعني فقد سقطوا من عين الاحترام. وأيضا ليس معناها أن تقول للظالم أنت ظالم بهذا اللفظ، أنت ظالم، لا، أن تبين له الحق، تبين له العدل بأسلوب فيه رفق، وإن لا يكون رفق في شيء إلا من أي شيء كان، سواء هذا ظالم أو غيره. وليس معناه أن يقول اللفظ أنت ظالم، ولكن معناه أن يرد على الظلم أو أن يبين له الظلم بأسلوب حكيم بدر. أحسن الله إليكم شيخنا. قال عليه رحمة الله: وقام أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإذا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب منه. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لتسلطن الله شراركم على خياركم فيدعو خياركم رضي الله عنه وأبان أن بعض الناس قد فهم خطأ. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. كأن بعض الناس فهم أن عليه نفسه وليس له علاقة بمن فعل أو ضل عن الطريق، لا يقوى له. ثم قال: وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، يغيروه بالمرض المعروف فلم، أو شكت أن يعمهم الله بعذابه. أي لو اجتمع الناس جميعا على ترك المنكر، هنا قد قرب عذابه. إذا ما معنى الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ ما معنى الآية في ضوء الحديث؟ يعني إذا أمركم بالمعروف ونهاكم عن المنكر ولم يسمع كلامكم الناس فهذا لا يضر. أحسنت. إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ثم استمر أهل المنكر على المنكر لا يضركم ذلك. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، حينئذ عليك نفسك، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بعد دعوتهم إلى النداء. إن لم يستجيبوا لكم لا يضركم عدم استجابتهم لكم. وقوله عليه الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليصدقن الله شرعكم على خياركم فيدخل خياركم فلا يستجاب لكم. هذا الحديث ضعيف، لكن هناك حديث آخر حسنه الشيخ الألباني بمعنى: لتأمرن بالمعروف ولا تتهاون عن المنكر أو لبشفنا أن يعظمه الله بعقاب بعذاب عندك ثم تدعونه فلا يستجاب. فمن أراد أن يستجيب الله دعوته فليأمر بالمعروف عنه بقدر المستطاع وبالأسلوب الحكيم الرقيق الرفيق. ثم إنه ليس المقصود فقط أن تأمر الناس بالخارج، ما مات عندك في البيت زوجتك، ابنك، ابنتك، أرحامك، خالتك وخالك وخالك وخالتك وعمك وعمتك، هؤلاء الأقارب بسهولة جدا أن تأمر فيهم وتنهى. الإنسان يقول: أنا أمشي في الشارع وألقي قرار ولا أستطيع. طيب، ابنك البالغ ليس بالفجر، لماذا تبكي دما على متبرجة في الشارع ولا تتأثر بابنك الذي لا يصلي الفجر وأنت قادر أن توقده أيضا بالحكمة والدين والعلم الحسن تطبطب عليه وتهديه بصلاة الفجر عشان ربنا يكرمك إلى آخره وتعرف يتوضا ويصلي الفجر. كثير من الناس لا يتأثر بهذا وبين يديه صلاة متكلم عن المنكرات الكبيرة والعظيمة ليس في طاقته أن يغيره. وإبنته تأخذ مثلا أخرى بعض الشعريات أو شيئا من جسدها أو تلبس ثوبا ضيقا يحجب جسمها هذا نوع مع التبرج، ثم يتكلم عن المنكرات وعن الرشاد وعن الظلم وعن كذا وعن كذا الذي هو نفسه لا يستطيعه. وإبنته يستطيع أن يكون هذا ثوبا فضفاضا، بل يستطيع أن يشتري لها الأطفال لتلبسه ويقول هذا الطيب يقول لها بسهولة. انظر هل الحمل نحن نرى المنكرات ونستطيع أن نغيرها، نستطيع أن نغيرها بسهولة؟ اعلم أن الإنسان الآن قال لابنه قم صل الفجر، هل يمنعه أحد من هذا الأمر؟ لا يمنع. ثم إن كثير من الناس يظنون أن الأولاد أو الزوجة ما داموا متعلمين هم يعرفون الصواب. لا يا جماعة صدقون صدقون، حتى لو كان ابنك وبنتك وزوجتك معاها كلية كلية ولا بنتي اقرأي أمامي التحيات يا زوجتي الكريمة، اقرأي التحيات اقرأي التحيات اتفضي أمامي أنا سألت بنت خريجي أزهر ابتدائي واعدادي وثانوي أزهر وحافظة كم قرية بيستحيان لم تستطيع أن تبين، قالت كلمتين أولا وخطت سبب كلمتين ودخلت في مكان ابتدائي أنت مسؤول. صليت يا زوجتي الكريمة أنا صليت الحمد لله، صليت يا ابني أنا صليت، صليت يا بنتي أنا صليت. طيب كيفية الصلاة؟ قل لهم ماذا تقول عن الركعة؟ ماذا تقول عن التسبيح؟ ماذا تقول بين السجدتين؟ لن يمكنك شيء أن تعلمهم ذلك. طبعا الفرد أمام في علامة، طبعا الفرد أمام في علامة، الفرد أمام بيطلق كورة جافة أو نجمة أو كعبة جافة أو نحو ذلك أو بعض النساء لا تمسح على الشعر اطلاقا، تمسح على الخمار، وبعضهم يقول لما يكون النساء في فرح ولابسه ضيق يعني يكون مضيق يغسل فوق الكم، يتوضا فوق الكم بدل الكم مش هيتشرب، وطبعا مش معقول تروح تخلع الفستان كله كيف تتوضا؟ ايه انت فوق الكم وهكذا. قل لو ان الإنسان غلب على ظنه أنه إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فإن هذا ليس بمنكر أعظم، وأن الإنسان المأمور قد يتمادى في المنكر أو يزيده، فحينئذ السكوت أفضل. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى رجلا قد غضب وأحمر وجهه وانتفخت أوداجه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إني لأعلم كلمة لو قال هذا لذهب عنه ما يجب. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قام بعض الناس وذهب لي وقال اما سمعت ما قال رسول الله؟ قال لا. قال يقول كذا وكذا. فقال اما ينوم تراني؟ هنا سؤال، لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لم يقل لماذا خشية أن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسن أن يرد عليك صلى الله عليه وسلم أخذ منكر بعض. فقال الأصحاب فإذا رأيت الإنسان ستأمر هذا الأمر وهو غضبان وكذا قد يشتد بينهم، ولذلك نحن قلت للزوجة الكريمة الوفيدة مع زوجها إذا رغب زوجك لا تستفزي حول التسوق حتى يذهب عنه ما يجد فورات من بني آدم قد يرى، فقد يؤدي الى الطلاق ويبين. اما ان تستفز المراه بزوجها مثلا تجد غضبان فتقول ان كنت راجيا طلقني، هذه كلمه تستفز الرجل، او تستفز بكلام اخر من يوم ما تزوجت ما رايت منك خيرا قط، دائما زعلني. أو يجد الإنسان زوجته غضبا فيزيد غضبه غضبان وتركيزها وكذا على أولاد ولا شيء من هذا القبيل، فيزيد غضبها بأن يقول لها أنت الذي أهملت وأنت الذي فعلت وأنت سبب إلى آخره. كذلك يجب على الزوج أن يكون رفيقا. وإذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود الذي إذا غضب زوجها وضعت يدها في يده وقالت لا أذوق غمضا حتى ترضى، لا أذوق غمضا حتى ترضى. نساؤكم من أهل الجنة، أن هذه صفة المرأة التي بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهي على ظهر الدنيا. طبعا لا تستطيع كل امرأة أن تفعل هذا، وهذا صعب على النفس، ولكن من فعل ذلك وصل إلى هذا المكان. بشرت الجنة وهي على طريق الدنيا، نساؤكم من أهل الجنة. الودود أي التي تتودد إلى زوجها كثيرا، وكلامها في ود ورحمة ولطف وابتسام وإسعاد زوجها. نساؤكم من أهل الجنة الودود الودود التي تكثر من الأولاد فتكون بركة على زوجها فتنجب له 10-15 ولد مثلا. مش تجيب ولد تقول خلاص، أو ولدين تقول اكتفيت، إن صحتي لا تتحمل. الودود الولود كثيرة، الولود صيغة مبالغة فعول مثل أقول كثير الأكل، ولود كثير الولاد، فهي كثيرة البركة لأنها تكون بركة على زوجها. كل من ستنجبه من الأولاد سيكونون في مثال حسنات الأبوين، إن مات الولد صغيرا شفع في أبويه في الآخر، وإن كبر كان في ميزان حسناته، وإن عاش بعدهما إن دعا لهما وصلاهما الدعاء. باي امرأة باي، مش فهمت لما ربنا يكتب كده ودي يعني فلك يعني شيء مع الفلك تجيب معزة والمعزة تجيب أربعة كمان أربعة كمان أربعة، معزة مباركة يعني يكون عندها قطيع من المعيز في وقت طبعا بني آدم لا يشبهون بالمعيز. أقول لك نوع من أنواع البركة التي يحبها الناس، أو إنسان فتح مشروع ب100,000 المشروع ده بورك فيه فأصبح مليون 2 مليون 3 مليون 10 مليون بركة. فالودود الولود، نساؤكم من أهل الجنة الولود الولود كثرة الولاد. والله لو المرأة يعني بصفة العقم أو بشيء خارج عن إرادتها فهذا أمر لا يبالغ فيه، لكن المرأة تستطيع أن تنجب تقول لزوجها خلاص كفاية كفاية ثلاثة، يقول لها طيب ايه رأيك؟ أجيب واحدة تساعدك. ترفض طبعا رفضا باتا، لا كفاية وكفاية ما تجيبش حد يساعدك ماشي، لكن انت ايضا اذا اردت ان تصل الى صفه اهل الجنه فالودود الولود ما كنت تستطيع ان تنجي. وعلى فكره الولاده تحسن صحه المراه ولا تضعيفها كما يقول الانصار تحديد النسب، بل تحسن صحه المراه، بل ان الحبوب واللواء والاشياء التي تاخذها المراه والسموم التي تضعها في جسدها لكي تمنع النسب قد تكون اشد ضررا من الولاده التي تلدها الولود المولود الذي اذا غضب زوجها وصل الى بركه الله لم يقل ارضته ولم يقل سكت اقل شيء اسكت حتى لا من مرتبه عظيمه لان الجزاء اعظم. هو غضبان وهي وضعت يدها في يده وقالت لا أذق غمضا حتى ترضى، لا أذق غمضا حتى ترضى، لا يمكن أن يأتي النوم وأنت غضبان عليه، لا بد أن ترضى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل زوجته إلى فراش فأبت امتنع باتت تلعبها الملائكة حتى تصبح. لم يستثني العلماء من ذلك إلا الحائط والمريض التي لا تستطيع، باتت تلعبها الملائكة حتى تصبح. ومن باتت وزوجها عليها غضبان باتت تلعبها الملائكة. وجاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أداة وعي أنت متزوجة ولا أداة زوجي أداة وعي أنت؟ قالت نعم. قال كيف أنت له؟ قالت لا آلول، أي لا أقصر في إرضائه وإسعاده وخدمته. قال انظري فإنما هو جنتك ونارك. وقال ابن النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليه. وفي المقابل يقول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل: خيركم خيركم لأهله ولا خيركم لأهله، أي خيركم خيركم لنسائه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أي أسيرة، المرأة أسيرة في بيت زوجها، لا تقل في بابهن ولا تذهب إلا بإذنه، وهو الذي يصب عليها والذي يضيق أو يقدر أو يوسع إلى آخره. فعلى الرجل أيضا أن يحسن عشرة زوجته، بقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. فإذا فعل الرجل الذي عليه فعلت المرأة الله المطلوب منها، فإن الحياة الزوجية ستكون حياة سعيدة جميلة حينما يتربى الأولاد بين جناحين كريمين من اللطف والرفق والرحمة، فيظهر الأولاد صالحين طيبين، فيسعد المجتمع ويكون مجتمعا صالحا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما أعلم به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، واتهنا بأسمائك وأبصارك وقوتك أبدا ما أحييتنا، واجعل ولاءك منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتك في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك.